بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمن كرم الله عز وجل أن نوع من العبادات ليتلذذوا بكثير من النعم في الجنة، كما قال ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. ومن أنواع العبادات منها ما هو قلبي، ومنها ما هو بالجوارح، ومنها ما هو باللسان. ومن أنواع العبادات أيضا منها ما هو في الصلاة، ومنها ما هو في الزكاة، ومنها ما هو في الصوم، ومنها ما هو في الحج وغير ذلك. وأفضل العبادات بعد الفرائض هو العلم، لأنه هو الطريق والسبيل إلى معرفة الله سبحانه وتعالى، وإلى توحيده، وإلى معرفة أحكامه وشرائعه. لذا كان طلب العلم أعلى، وعد الله عز وجل فيه بأرفع الدرجات لصاحبه، كما قال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أيسر طريق إلى الجنة هو طريق العلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والله عز وجل يوم القيامة يستشهد أهل العلم على أنه واحد. قال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فجعل سبحانه أهل العلم مع ملائكته ليشهدوا بوحدانيته، فهنيئا لمن طلب العلم. ولكن يشترط في طلب العلم أن تكون النية فيه خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. وأمر الله عز وجل أهل الكتاب والمشركين وعامة الناس بالإخلاص. قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيمة. والفارق بين أهل الإسلام وبين غيرهم إنما هو في الإخلاص. فمن أخلص كان هو الموحد، ومن لم يخلص لم يكن موحدا، بل كان مشركا أو ملحدا في عبادته لله عز وجل. والله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم وهو أتقى الناس وأبرهم وأورعهم بالإخلاص: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وإذا كان هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى غيره. وما دام العلم عبادة عظيمة عالية شريفة المكانة يجب فيها الإخلاص، وليكن فيها أقوى. لذا يجب علينا أن نخلص جميعا في طلبنا للعلم وفي غيره لله سبحانه وتعالى. وما الإجازات إلا هي سبب لتقوية طالب العلم في علمه ولرسوخه، ويرجو أن ينظم في سلك العلماء يوم القيامة ليحشر منهم. فليس المراد بها التباهي ولا التفاخر، لأنها بدون الإخلاص لا تقدم بل تؤخر. وتوعد الله سبحانه وتعالى من لم يخلص بنار جهنم، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة قارئ القرآن والمتصدق والمجاهد. وقارئ القرآن يدخل فيه أيضا من كان طالبا للعلم. والله سبحانه وتعالى يقول: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. وفي الصحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة والخميلة. فمن لم يخلص لله توعد بالنار يوم القيامة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في هذه الدنيا لن يفلح، تعيس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. وإذا أخلص المرء لله نفع الله بعلمه وبارك فيه ويسر أموره، وبقي ذكره في الآخرة كما بقي ذكر إبراهيم عليه السلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، ويتمتع بالعلم ويتلذذ به، بل تكون حياته هنية سعيدة، لأنه أدى هذه العبادة كما أمر الله، وأدى ما هو سبيل إلى ما هو دليل إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وهذا هو المقصد من خلق الناس: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا المجلس بإذن الله من مجالس العلم، ومن طريقة السلف رحمهم الله في تعاهد العلم وفي التنوع من الأخذ به، ما بين حفظ وما بين فهم وما بين شرح وما بين معرفة ألفاظ وما بين إسناد. وهذا المجلس لمعرفة أيضا سماع ما أتى به، ما سطره العلماء، وما فيه من الكتاب وما فيه من السنة. وشيخ الإسلام رحمه الله ألف 40 حديثا، وأجاز فيه تلميذه الذهبي رحمه الله. وشيخ الإسلام أيضا كان يحضر مجالس لطلابه، فكان يحضر مع البزاري رحمه الله تلميذه صاحب العلام العلية، كان يحضر معه مجالس السماع عند الإمام عند الحجاري رحمهم الله جميعا. وفي ترجمة ابن حجر رحمه الله كان حضر أكثر من 1000 مجلس سماع، وأجاز لزوجته ولأبنائه أو لابنه ولبناته، وما ذاك إلا لحرصهم على أن يكون أهل بيتهم من السباقين للعلم ومن المحبين لمجالسته. وفي هذا المجلس سيكون فيه مجلس سماع لمتون طالب العلم، ومتون طالب العلم هذه هي خلاصة ما سطره العلماء في مختلف الفنون وعلى مر العصور، منها ما هو في العقيدة، ومنها ما هو في المصطلح، ومنها ما هو في الحديث، ومنها ما هو في الفقه، ومنها ما هو في أصول الفقه، ومنها ما هو في الفرائض، ومنها ما هو في النحو، ومنها ما هو في الآداب. ومن حفظها وعلم ما فيها بإذن الله يكون من كبار أهل العلم. والشيخ ابن باز رحمه الله وغيره من أهل العلم غالبا لا يتجاوزون حفظ متون طالب هذا العلم، ومع فهمهم وإخلاصهم ومدارستهم له فاقوا الناس في علمهم وفي زهدهم وفي عملهم وفي تعليمهم. وسيكون بإذن الله يمنح لكل واحد 3 إجازات: الإجازة الأولى فيها سند لمتون الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ويكون بينكم وبين الإمام محمد الوهاب 4 رجال، والإجازة ونحن عندنا فيها 11 إجازة. والإجازة الثانية للأربعين النووية وزيادة رجب عليها، والإجازة الثالثة في بقية المتون، وكل متن سترونه مفصلا فيه الرجال إلى مصنفيها. فنستمع لقراءة الإخوة في هذه المتون مع استشعار الإخلاص لله عز وجل والنية فيه، وأن يكون الإنسان وأن تكون هذه المجالس لطالب العلم هي في تغيير مسار حياته للعلم الجاد وللعمل والمثابرة وتعليم الناس، وأن يكون قدوة للآخرين. نعم.